بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 41 بعد 200. الآن نستبرئ ما ذكر في الكتب الثانية غير كتاب ابن واقد، والحقيقة ابن واقد ما بعده معقب، لأنه سبحان الله مع المقارنة طبعا أقربهم ابن إسحاق، ما زاد شيء أبدا ولا ذكر إلا الثلث أو قريب من الثلث من تفاصيل ابن واقد، وما زاد شيء من عندي. يعني في العادة أحيانا يجي تفاصيل زيادة، ما زاد شيء أبدا. لكن كما ذكرت أنا مرارا أنه يتميز بالشعر، فذكر لما قال سهيل بن عمرو أسند ظهره الكعبة وقال لا أؤخر ظهري حتى يود الرجل، القصة الشهيرة، قال موهب بن رياح أبو أنيس حليف بني زهرة، هذا ذكرنا أبيات أربعة هي ثمانية، ابن واقد ذكر أربعة وهي ثمانية. هذا موهب بن رياح حليف بني زهرة، لأن أنيس، لأن سهيل بن عمرو أول شيء كان يريد قريش كلها تدفع الدية فرفضت، رفض أبو سفيان، ثم أراد بني زهرة فرفضت، ثم التفاصيل اللي ذكرنا. فقال موهب أو موهب بن رياح أبو أنيس حليف بني زهرة، ويقولون إنه أشعري، وأبو بصير ثبت إنه ثقفي كما ذكرت لكم، قال ابن هشام ثقفي لكن حليف بني زهرة، وهذا أشعري من أهل يمن وهو حليف بني زهرة. يقول موهب أتاني عن سهيل ذرء قول، ذرء قول، فأيقظني وما بي من رقادي، فإن تكن العتاب تريد مني فعاتبني، فما بك من بعادي، أتوعدني وعبد مناف حولي بمخزوم ألهفا من تعادي، من تعادي، فإن تغمز قناتي لا تجدني ضعيف العود في الكرب الشدادي، أسامي الأكرمين أبا بقومي إذا وطئ الضعيف بهم أرادي، يعني أرامي، راديته رميته، إذا وطئ الضعيف بهم أرادي، هم منعوا الظواهر غير شك إلى حيث البواطن فالعوادي، ظواهر مكة وبواطنها والعوادي جوانب الأودية، هم منعوا الظواهر غير شك إلى حيث البواطن فالعوادي، بكل طمرة وبكل نهد سواهم قد طوين من الطراد، السواهم العابسة متغيرة وطوينة وليس طوينة، التشكيل خطأ عند ابن إسحاق، قد طوينا أي ضعفنا من الطوى، من الطراد لهم بالخيف قد علمت معد رواق المجد رفع بالعماد. الله الأبيات طيب والله، هذا يفتخر بزهرة. فأجابه عبد الله بن الزبعرة وأمسى موهب كحمار سوء أجاز ببلدة فيها ينادي، فإن العبد مثلك لا يناوي سهيلا ظل سعيك من تعادي، فإن العبد مثلك لا يناوي سهيلا ظل سعيك من تعادي، فأقصر يا ابن قين السوء عنه وعد عن المقالة في البلاد، ولا تذكر عتاب أبي يزيد فهيهات البحور من الثماد. الله، أبو يزيد هذه كنية سهيل، ولا تذكر عتاب أبي يزيد لما عاتب قريش في اللي قتل أبي بصير يريد الدية، ولا تذكر عتاب أبي يزيد فهيهات البحور من الثماد، الماء القليل. هذا فقط القصيدة اللي ذكرها، ثم ذكر قصة أم كلثوم بنت عقبة على اختصار شديد جدا، اختصار شديد للغاية. بالنسبة لابن الأثير في الكامل ما أظن أيضا سيذكر شيئا، لا أظنه سيذكر أو سيزيد شيئا. ابن كثير، ابن الأثير هذا دائم مختصر، عمرة الحديبية الحليس بن علقمة سيد الأحابيش مكرز، بعثت سهيلا دعا الناس البيعة تحت الشجرة، ذكر الصلح، قوموا فانحروا، أبو بصير، نزلت سورة الفتح، فقط ما ذكر شيء. يعني إذا كان ابن إسحاق ثلث ابن واقد فإن ابن أثير العشر. طيب، وهذا موسى بن عقبة النسخة المستخرجة، موسى بن عقبة ذكر الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وذكر عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما أقبل الحديبية، قال: أترون أن نغير على ما جمعوا لنا، يعني بسبب ما جمعوا لنا، على جل أموالهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا مغيظين موتورين، وإن تبقى منهم عنق نقطعها، أم ترون أن أم البيت الحرام؟ فمن صدنا عنه قاتلنا. فقال الصديق: بل نأم البيت الحرام، ومن صدنا عنه قاتلنا. وهذا أيضا ذكرناه. كذلك الأسلميون الذين كانوا يدلونه بين جدة ومكة في تلك الجبال، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رجلا من أسلم قال: أنا يا رسول الله، فسلك بهم طريقا وعرا أجرل بين الشعاب، الأجرل كثير الحجارة خشن، فلما خرجوا منه قد شق ذلك على المسلمين، وافضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي، قال عليه الصلاة والسلام للناس: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. فقالوها، فقال: والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها. من قيل لهم: استغفر الله وتوب إليه. ثم أمر الناس فقال: أسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمش، أي الجمع، في طريق تخرجه من ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة. فسلك الجيش ذلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم المعتاد، رجعوا راكضين إلى قريش. وخرج صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته، فقال الناس: خلأت الناقة؟ قال: ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. والباقي سبحان الله كل نفس التفاصيل، ما في أي زيادة. أنا فقط أريد أن أستبرئ هذه بحيث أنها تكون مرجع، يعني ما عاد أحد يخاف أن بقي شيء. ذكر لما رجع من الحديبية قصة عمر لما قال: لا تنحروا الظهر. وذكر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل: ما هذا بفتح؟ قال: بئس الكلام، هذا أعظم الفتح، أنسيتم كذا أنسيتم كذا. ذكرنا كله. وذكر قصة أبي بصير: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. وأنه قال: الحمد لله العلي الأكبر. كان أبو بصير يكثر من قوله: الحمد لله العلي الأكبر، من ينصر الله فسوف ينصر، ويقع الأمر على ما يقدر. أي والله يكون الأمر على ما يقدر. وانفلت إليه ناس فنزلوا مع أبي بصير في منزل كريه إلى قريش، وقطعوا مادتهم من طريق الشام، فأرسلت قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبا سفيان بن حرب يسألون ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي بصير وأبي جندل ومن معهم فيقدموا عليه، وقالوا: من خرج منا إليك فأمسكه غير حرج أنت فيه، فإن هؤلاء الركب فتحوا علينا بابا لا يصلح إقراره. فلما كان ذلك من أمرهم، علم الذين كانوا أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع أبا جندل من أبيه بعد القضية أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير له. سبحان الله، سبحان الله العظيم. لكن هنا في هذه الرواية يقول أنه بلغوا 300 مقاتل، هذه رواية الزهري، موسى بن عقبة عن الزهري قال: كانوا بين العيص وذي المروة جهة وادي القرى من أرض جهينة، قال: بلغوا 300 مقاتل. لما أبو جندل في القضية أخذ يصيح، وأبو سهيل يضرب بغصن الشوك، والناس تألموا، الآن علموا أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لهم. الآن قريش تتضرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل أبا جندل. سبحان الله، أنه أن طاعة الرسول خير لهم فيما أحبوا وما كرهوا. من رأي من ظن أن له قوة هي أفضل مما خص الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العون الكرامة، يعني لا أحد له مثل ما للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يوحى إليه. سبحان الله. قال: ولم يزل أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هناك حتى مر بهم أبو العاص بن الربيع. شوف هذه السرية تقدمت عند ابن واقد، هو الآن جاء بها، وكانت تحته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من الشام في نفر من قريش، فأخذوهم ومن معهم وأسروهم ولم يقتلوا منهم أحدا لصهر أبي العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو العاص يومئذ مشرك، وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد لأمها وأبيها، ابن أختها. وخلوا سبيل أبي العاص فقدم المدينة على امرأته وهي بالمدينة عند أبيها، وكان أذن لها أبو العاص حين خرج إلى الشام أن تقدم المدينة فتكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسرهم أبو جندل وأبو بصير وما أخذوا لهم، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس فقال: إنا صهرنا ناسا وصهرنا أبو العاص، فنعم الصهر وجدناه، وإنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير فأسروهم وأخذوا ما كان معهم ولم يقتلوا منهم أحدا. وإن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني أن أجيرهم، فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟ يقول عليه الصلاة والسلام، فقال الناس كلهم نعم نعم. فلما بلغ أبا بصير وأبا جندل وأصحابهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي العاص وأصحاب الذين كانوا عنده من الأسرى، رد إليهم كل شيء، أخذ منهم حتى العقال. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير يأمرهم أن يقدموا عليه، ويأمر من معهما ممن اتبعهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم. يعني يقول انضم إليهم ناس من بني غفار وأسلم وجهينة، يعني أصبحت تتكذب. فقال أبناء القبائل هذه ترجع إلى قبائلها، والقرشيون منهم يأتون المدينة. قال ولا يعترض لأحد مر بهم من قريش وعيراتها، فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعموا على أبي جندل وأبي بصير، وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يقرأه، فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا. شوف هنا رواية الزهري، جعل عند، ما قال وبنى على قبره، جعل عند قبره مسجدا. وقدم أبو جندل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناس من أصحابه، ورجع سائرهم إلى أهلهم وأمنت عيرات قريش. ولم يزل أبو جندل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد ما أدرك من المشاهد بعد ذلك، وشهد الفتح، ورجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل معه بالمدينة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم سهيل بن عمرو المدينة أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمكث بالمدينة شهرا، ثم خرج مجاهدا إلى الشام بأهله وماله هو والحارث بن هشام، فاصطحب جميعا. وخرج أبو جندل مع أبيه سهيل إلى الشام. سبحان الله، هذا اللي كان يضربه أبوه كان يضربه، الآن هم أصحاب في الجهاد. قال فلم يزال أبو جندل وأبوه سهيل مجاهدين بالشام حتى مات جميعا، ومات الحارث ابن هشام، فلم يبق من ولده إلا عبد الرحمن ابن الحارث، هذا والد الفقيه. فتزوج عبد الرحمن فاخته بنت عتبة، فولدت له أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث وأكابر ولده، والشريدة الأخرى هي اللي ولدت البقية، والله أعلم. قال هذا أحد الفقهاء السبعة. قال الزهري فهذا حديث أبي جندل وأبي بصير. ثم ذكر موسى بن عقبة غزوة ذي قرد بعدها، والعرنيين بعدها، وجعل أن الأمير هو سعيد بن زيد وليس كرز بن جابر. ثم غزوة خيبر هذه قطعا بعدها. طيب هذا الذي عند موسى بن عقبة، يعني زيادات خفيفة، وخاصة فيما يتعلق بأبي بصير وأبي جندل. بالنسبة لابن أبي شيبة في المغازي أيضا، قال لقيه رجل من بني كعب عليه الصلاة والسلام لما كان بعسفان الكعبي، هذا بسر بن سفيان، قال فقال يا رسول الله إنا تركنا قريشا قد جمعت لك أحابيشها تطعمها الخزير حساء الدقيق باللحم والدسم، يريدون أن يصدوك عن البيت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا تبرز من عسفان لقيهم خالد بن الوليد طليعة لقريش، استقبلهم على الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم ها هنا، فأخذ بين سروعتين يعني شجرتين ومال عن سنن الطريق. هو سروعتين، فأخذ بين سروعتين يعني بين مكان، لكن ابن أبي شيبة ظن أنه أشجار، هو جبال سراوع أو سروع، ومال عن سنن الطريق حتى نزل الغميم. الغميم يقع بجوار حرة إلى جنوب عسفان على طريق مكة المدينة الآن، وتعرف اليوم برقاء الغميم، والبرقاء هو مرتفع في حجارة ورمل مختلط. إذن ضجنان حرة والغميم حرة، وكلها بجانب بعض، كلها جنوب عسفان أقرب إلى الجموم. قال فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن قريشا قد جمعت لكم أحابيشها تطعمها الخزير، تريدون أن يصدوكم عن أن يصدون عن البيت. هذه من رواية عروة بن الزبير، يقول ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبي قال يريدون أن يصدون عن البيت، فأشيروا علي أيها الناس بما ترون، أتعمدون إلى الرأس يعني أهل مكة، أم ترون أن تعمدوا إلى الذين أعانوهم فتخالفوهم إلى نسائهم وصبيانهم. الآن اتضح الكلام اللي هناك، يعني هل نعمد إلى الرأس أم إلى الأطراف، أم إلى هؤلاء الذين أعانوهم يعني من الأحابيش، فتخالفوهم إلى نسائهم وصبيانهم، فإن جلسوا جلسوا موتورين مهزومين، وإن طلبونا طلبونا طلبا متداريا ضعيفا. والله رأي. فأخزاهم الله. قال أبو بكر: يا رسول الله، أن تعمد إلى الرأس، فإن الله معينك، وإن الله ناصرك، وإن الله مظهرك. وقال المقداد وهو في رحله: إنا والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل نبيها: فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا غشي الحرم ودخل أنصاب الحرم بركت ناقته الجدعاء، قد فيها يعني جدع من أنفها، والقصواء والجدعاء معناها واحد. فقالوا: خلأت خلأت. قال: والله ما خلأت وما الخلأ بعادتها، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة: لا تدعوني قريش إلى تعظيم المحارم فيسبقوني إليه. هلما ها هنا يا أصحابه. فأخذ ذات اليمين في ثنية تدعى ثنية ذات الحنظل حتى هبط على الحديبية فنزل بها، يعني رجع من مكة مرة أخرى. فلما نزل استقى الناس من البئر فنزفت ولم تقم بهم، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم سهم من كنانته وقال: اغرزوه في البئر. فغرزوه في البئر فجاشت وطمى ماؤها حتى ضرب الناس بعطن. فلما سمعت به قريش أرسلوا إليه أخا بني حليس، هو اسم الحليس، هذا من الأحابيش، قد يكون هو من بني حليس واسمه الحليس، لكن هو المحفوظ الحليس بن عقم، وهو من قوم يعظمون الهدي. فقال عليه الصلاة والسلام: ابعثوا الهدي. فلما رأى الهدي لم يكلمهم كلمة، وانصرف من مكانه إلى قريش وقال: يا قوم، القلائد والبدن والهدي ما على هذا عاهدناكم. فحذرهم وعظم عليهم فسبوه وتجهموه وقالوا: إنما أنت أعرابي جلف لا نعجب منك، ولكن والله نعجب من أنفسنا إذا أرسلناك، أجلس. ثم قالوا لعروة بن مسعود: انطلق إلى محمد ولا نؤتين من ورائك أو من قبلك. فخرج عروة حتى أتاه فقال: يا محمد، ما رأيت رجلا من العرب سار إلى مثل ما سرت إليه، سرت بأوباش الناس إلى عترتك وبيضتك التي تفلقت عنك، إلى عترتك يعني جماعتك وبيضتك التي تفلقت عنك، الله على التصوير، لتبيد خضراءها. تعلم أني جئتك من كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، قد لبسوا جلود النمور وعند العود المطافي، يعني الأمهات اللاتي معهن أطفالهن، ومراده خروجهم مع نسائهم وأطفالهم ليكون أدعى للثبات وعدم الفرار بسبب وجود النساء والأطفال معه. قال: عند العود المطافي، امرأة وأطفالها معها، وين؟ يقسمون بالله لا تعرض لهم خطة إلا عرضوا لك أمر منها. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نأتي لقتال، ولكن أردنا أن نقضي عمرتنا وننحر هدينا، فهل لك أن تأتي قومك؟ فإنهم أهل قتب، وإن الحرب قد أخافتهم أو أنهكتهم، وإنه لا خير لهم أن تأكل الحرب منهم إلا ما قد أكلت، فيخلون بيني وبين البيت فنقضي عمرتنا وننحر هدينا، ويجعلون بيني وبينهم مدة قال ويجعلون بيني وبينهم مدة تديل فيها نساءهم، المراد يعني تلد، يعني يكثرون يجمون يعني، لكنها كأنها مصحفة فيها نساءهم ويأمن فيها سربهم، ويخلون بيني وبين الناس، فإني والله لو قاتلن على هذا الأمر الأحمر والأسود حتى يظهرني الله عز وجل أو تنفرد سالفة صفحة العنق، فإن أصابني الناس فذاك الذي يريدون، وإن أظهرني الله عليهم اختاروا، إما قاتلوا وهم معدين، وإما دخلوا في السلم وهم وافرين، وإما دخلوا في السلم وافرين. قال: فرجع عروة إلى قريش فقال: تعلمون والله ما على الأرض قوم أحب إلي منكم، إنكم لإخواني وأحب الناس لي، ولقد استنصرت لكم الناس في المجامع، فلما لم ينصروكم يعني يوم الفجار أتيتكم بأهلي حتى نزلت معكم إرادة أن أواسيكم، والله والله ما أحب الحياة بعدكم، يعني هذه مقدمة حتى يلين قلوبهم. ثم قال: تعلمون أن الرجل قد عرض نصفا فاقبلوه، تعلمون أني قدمت على الملوك ورأيت العظماء، فأقسم بالله إن رأيت ملكا ولا عظيما أعظم في أصحابه منه لا يتكلم منهم رجل حتى يستأذنه، فإن هو أذن له تكلم، وإن لم يأذن له سكت، هذا وصف الصحابة، لا يتكلم منهم رجل حتى يستأذنه، فإن هو أذن له تكلم وإن لم يأذن له سكت، ثم إنه ليتوضأ فيبتذرون وضوءه ويصبونه على رؤوسه يتخذونه حنانا، فلما سمعوا مقالة عروة أرسلوا إليه سهيل بن عمر ومكرز بن حفص فقالوا انطلقا إلى محمد فإن أعطاكم ما ذكر عروة فقاضية على أن يرجع عامه هذا عنا ولا يخلص البيت حتى يسمع من يسمع بمسيره من العرب أن حتى يسمع من سمع بمسيره من العرب أن قد صددنا. فخرج سهيل ومكرز حتى أتياه وذكر ذلك له فأعطاهما الذي سأله، فقال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا والله لا نكتب هذا أبدا. قال فكيف؟ قالوا نكتب باسمك اللهم. قال وهذه فاكتبوها. فكتبوها، ثم قال اكتب هذا ما قاض عليه محمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا والله ما نختلف إلا في هذا، إلا في الرسالة. فقال ما أكتب. فقالوا انتسب فاكتب محمد بن عبد الله. قال وهذه حسنة اكتبوها. فكتبوها، وكان في شرطهم أن بيننا العيبة المكفوفة، وأنه لا إغلال ولا إسلال، أو لا أغلال ولا أسلال. قال أبو أسامة الأغلال الدروع والأسلال السيوف، لا أغلال ولا أسلال، والعيبة المكفوفة أصحابه يكفهم عنه، وأنه من أتاكم منا رددتموه علينا، ومن أتانا منكم لن نرده عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دخل معي فله مثل شرطي. قالت قريش ومن دخل معنا فهو منا له مثل شرطنا. فقالت بنو كعب وهم خزاعة نحن معك يا رسول الله. وقالت بنو بكر نحن مع قريش. فبينما هم في الكتاب إذ جاء أبو جندل يرسف في القيود، فقال المسلمون هذا أبو جندل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لي. قال سهيل هو لي. قال سهيل اقرأ الكتاب، يعني حكم بين الكتاب، فإذا هو لسهيل. فقال أبو جندل يا رسول الله يا معشر المسلمين وردوا إلى المشركين. قال عمر يا أبا جندل هذا السيف إنما هو رجل، إنما هو رجل. فقال سهيل أعنت علي يا عمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهيل هبه لي. قال لا. قال أجره لي. قال لا. قال مكرز قد أجرته لك يا محمد، قد أجرته لك يا محمد. هذه رواية عروة بن الزبير من طريق ابن هشام. في رواية أخرى أيضا لعروة ابن الزبير عن مروان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام صدوه، فلما انتهى إلى الحديبية اضطرب في الحل، يعني ضرب خباءه، وكان مصلاه في الحرم، فلما كتبوا القضية وفرغوا منها دخل الناس من ذلك أمر عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس انحروا واحلقوا وأحلوا، فما قام رجل من الناس، ثم أعادها فما قام أحد. فدخل على أم سلمة فقال ما رأيت ما دخل على الناس؟ قالت يا رسول الله اذهب فانحر حديك وأحلق وأحل فإن الناس سيحلون. ففعل عليه الصلاة والسلام فنحر وحلق وأحل. وفي رواية عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي عن البراء بن عازب هذه الرواية، قال لما حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وصالحه المكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، يعني السيف وقرابه، ولا يخرج معه أحد من أهلها، ولا يمنع أحدا أن يمكث بها ممن كان معه. شوف هذه في فروقات في الشروط، لا يخرج معه من مكة بأحد من أهلها، ولا يمنع أحدا أن يمكث بها ممن كان معه. فقال لعلي اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال المشركون لو نعلم أنك رسول الله ما تابعنا، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر علي أن يمحوها. فقال علي لا والله لا أمحوها، يعني ليس عصيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا موقن أنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها. فأراه مكانها فمحاها وكتب محمد بن عبد الله. كلمة كتب وقف عند المتأخرون وقوف، قالوا هو اللي كتب ولا العلي اللي كتب؟ سبحان الله، قطعا علي اللي كتب. فأقام فيها ثلاثة أيام، فلما كان يوم الثالث قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج. فحدثه بذلك فقال نعم فخرج. هذا في عمرة القضية إن شاء الله التفصيل الأخير. دخل الكتاب مع العمرة، يعني سنتين دمجت في رواية واحدة. وعن البراء قال نزلنا يوم الحديبية فوجدنا ماءها قد شربه أوائل الناس، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على البير ثم دعا بدلو منها فأخذ منها بفيه ثم مجه فيها ودعا الله فكثر ماؤها حتى تروى الناس منها. وأيضا ذكر عن عطاء في مسألة بيعة الرضوان، قال خرجت إليه قريش وردوه عن البيت، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعدتهم 1500 تحت الشجرة يوم بيعة الرضوان. فقالت قريش نقاضيك على أن تنحر الهدي مكانه وتحلق وترجع مكانه. هذه مهمة في مسألة الفقه، أن المحصر ينحر مكانه وأن محله محل إحصاره، حتى إذا كان العام المقبل نخلي لك مكة ثلاثة أيام. ففعل، فخرجوا إلى عكاظ في العام المقبل. فأقاموا فيها ثلاثا، لأن كان موعد السوق أصلا، السوق في ذي القعدة، واشترطوا عليها لا يدخلها بسلاح إلا بالسيف من شدة الكراهية، ما يريدون يرونه ويطوف بالبيت، واشترطوا عليها لا يدخلها بسلاح إلا بالسيف، ولا تخرج بأحد من أهل مكة إن خرج معك، ومن أراد من أصحابك أن يبقى يبقى. فنحر الهدي مكانه وحلق ورجع، فلما كان من قابل في تلك الأيام دخل مكة، وجاء بالبدن معه وجاء الناس معه، فدخل المسجد الحرام. يقول عاد هنا: فأنزل الله عليه: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، الآية، وأنزل عليها الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي فإن قاتلوكم في المسجد الحرام فقاتلوه، وأحل لهم إن قاتلوه في المسجد الحرام أن يقاتلهم فيه. فأتاه أبو جندل وكان موثقا أوثقه أبوه فرده إلى أبيه. وعن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الهدنة التي كانت قبل الصلح الذي كان بينه وبينهم، والمشركون عند باب الندوة مما يلي الحجر، مما يلي الحجر، هذا قبل الفتح، ليست الهدنة التي قبل الصلح، هذا عمرة القضية. قال: وقد تحدثوا أن برسول الله وأصحابه عليه الصلاة والسلام جهدا وهزالا، فلما استلموا قال عليه الصلاة والسلام: إنهم تحدثوا أن بكم هزلا هزالا وجهدا، فارملوا ثلاثة أشواط حتى يروا أن بكم قوة. فلما استلموا الحجر رفعوا أرجلهم فرملوا، حتى قال بعض المشركين لبعض: أليس قد زعمتم أن بهم هزالا وجهدا؟ هم لا يرضون بالمشي حتى يسعوا سعيا. وقال عن مجمع بن جارية: شهدت الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا إذا الناس يوجفون الأباعر، يوجفون الأباعر يعني يسرعون، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال مجمع: فخرجنا نوجف مع الناس حتى وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند كراع الغميم الحرة لجنوب عسفان، الآن اسمها البرقة، برقة الغميم. فلما اجتمع إليه بعض من يريد من الناس قرأ عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: إي والذي نفسي بيده إنه لفتح. قال: فقسمت على أهل الحديبية على 18 سهما، وكان الجيش 1500، يعني خيبر 300 فارس، وكان الفارس سهمان. وعن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية فنحر 100 بدنة، ونحن 17 مئة، ومعهم عدة السلاح والرجال والخيل، وكان في بدنه جمل، فنزل الحديبية فصالحته قريش على أن هذا الهدي محله حيث حبسنا، أن هذا الهدي محله حيث حبسنا. وعن سهل بن حنيف قال: لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية، لو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بينه وبين المشركين. فجاء عمر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. انطلق ولم يصبر متغيظا حتى أتى أبا بكر، فقال عمر: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياها، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفس عمر ورجع. هذا في مسلم. وذكر حديث أنس أن قريشا صالح النبي عليه الصلاة والسلام، فيهم سهيل بن عمرو، فقال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله الرحمن الرحيم فما ندري، ولكن اكتب باسمك اللهم بما نعرف. فكتبها. قال: اكتب من محمد رسول الله. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله اتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب من محمد بن عبد الله. واشترطوا عليه أنه من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه. فقالوا: يا رسول الله، أنا اكتب هذا؟ قال: نعم، من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وقال جابر: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال المسور ومروان: إن النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية خرج في 10 مئة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر أو أحرم. قالوا وبعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب ومكرز إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحه، فلما رآهم فيهم سهيل قال سهل من أمركم، القوم يأتونكم الآن يأتون إليكم بأرحامهم ويسألونكم الصلح عليه الصلاة والسلام، من إقبال الرجال عرف عليه الصلاة والسلام، فابعثوا الهدي وأظهروا التلبية لعل ذلك يلين قلوبهم، فلبوا من نواحي العسكر حتى ارتجت أصوات العسكر بالتلبية، فجاءوه فسأل الصلح، قال فبين الناس قد توادعوا، وفي المسلمين ناس من المشركين، وفي المشركين ناس من المسلمين، فأقبل أبو سفيان فإذا الوادي يسيل بالرجال والسلاح، قال إياس قال سلمة ابن الأكوع فجئت بستة من المشركين مسلحين أسوقهم، هؤلاء كأنهم أرادوا الغدرة، الوادي يسيل بالرجال والسلاح أرادوا الغدر، لكن سلمة ابن الأكوع جاهز، قال أخذت ستة من المشركين مسلحين أسوقهم ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فأتينا بهم النبي صلى الله عليه وسلم كل المشركين، قال فلم يسلب ولم يقتل ولا وعفى، قال فشددنا على ما في أيدي المشركين منا فما تركنا فيهم رجلا منا إلا استنقذناه، يعني اللي في أيدي المشركين، قال وغلبنا على ما في أيدينا منهم، ثم إن قريشا أتت سهيل بن عمرو وحويطب فولوا صلحهم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا وطلحة، وذكر الصلح وقالوا على أن هذا الهدي حيث حبسناه فهو محله لا يقدم علينا الهدي حتى، فقال عليه الصلاة والسلام أنحن نسوق الهدي وأنتم تردون وجهه، يعني أين عمار البيت، أين لستم أهله. وعن سلمة بن الأكوع قال بعثت قريش خارجة بن كرز يطلع عليهم طليعة، فرجع حامدا يحسن الثناء، فقالوا له إنك أعرابي قعقعوا لك السلاح فطار فؤادك فما دريت ما قيل لك وما قلت، ثم أرسلوا عروة بن مسعود فجاء فقال يا محمد ما هذا الحديث، تدعو إلى ذات الله ثم جئت قومك بأوباش الناس من تعرف ومن لا تعرف لتقطع أرحامهم وتستحل حرمتهم ودماءهم وأموالهم، فقال عليه الصلاة والسلام إني لم آتي قومي إلا لأصل أرحامهم يبدلهم الله بدين خير من دينهم ومعايش خير من معايشهم، فرجع حامدا يحسن الثناء بعد خارج هذا عروة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاشتد البلاء على من كان في يد المشركين من المسلمين، يعني ضغطوا على المستضعفين، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فقال يا عمر هل أنت مبلغ عني إخوانك من أسار المسلمين، فقال لا يا نبي الله والله ما لي بمكة من عشيرة وغيري أكثر عشيرة مني، فدعا عثمان فأرسله إليه، فخرج عثمان على راحلته حتى جاء عسكر المشركين كانوا في بلدة فعتبوا به وأساءوا له القول، ثم أجاره أبان بن سعيد بن عاص من زعماء قريش وهو ابن عمي، وحمله على السرج وردف وراءه، فلما قدم قال يا ابن عمي ما لي أراك متخشعا أسبل، قال وكان إزاره إلى نصف ساقيه وكانوا أهل كبرياء وخيلاء، فأبان استنكر من عثمان قال يا ابن عمي ما لي أراك متخشعا، شوف إن رفع الثوب فيه خشوع، أسبل وكان إزاره إلى نصف ساقيه، فقال له عثمان هكذا إزرة صاحبنا، فلم يدع أحدا بمكة من أسار المسلمين إلا أبلغهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عثمان، قال سلمة فبينما نحن قائل تحت الشجر يعني في القيلولة نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس البيعة نزل بها روح القدس، أيها الناس البيعة، قال فقمنا فسرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة سمرة خضراء فبايعناه، وذلك قول الله قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال فلما فرغ بايع لعثمان إحدى يديه على الأخرى وقال هذه لعثمان، ثم قال الناس هنيئا لأبي عبد الله يعني عثمان يطوف بالبيت ونحن ها هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مكث عثمان كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف، لا إله إلا الله. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لا توقدوا نارا بليل، ثم قال أوقدوا واصطنعوا فإنه لن يدرك قوم بعدكم مدكم ولا صاعكم، يعني لو يعملون الخير كله مثل أحد ما أدركوا مثل مد أحدكم ولا صاعة ولا نصيحة، أنتم خير أهل الأرض. وقال جابر أصاب الناس عطش يوم الحديبية فهش الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في الركوة فرأيت الماء مثل العيون من بين أصابعه، قالوا له كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. الله أكبر. آيات ومعجزات في الحديبية يتم نعمته عليك. وقال ابن شهاب الزهري حدثني عروة بن الزبير أن النبي الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية في 1800 وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يدعى ناجية. شوف هذا عروة يقول ناجية، هو الصحيح بسر بن سفيان هو العين، وناجية هو صاحب البدن يأتيه بخبر القوم. حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم غديرا بعسفان يقال له غدير الأشطاط، وهو غدير مكان هذا الغدير قرب عسفان، فلقيه عينه بغدير الأشطاط فقال يا محمد تركت قومك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم وقد سمعوا بمسيرك وتركت عبدانهم يطعمون الخزير في دورهم، وهذا خالد بن الوليد قد بعثوه في خيل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تقولون ماذا تأمرون أشيروا علي قد جاءكم خبر قريش مرتين وما صنعت، هذا خالد بن الوليد في الغميم. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون أن نمضي لوجهنا ومن صدنا عن البيت قاتلناه، أم ترون أن نخالف هؤلاء إلى من تركوا وراءهم فإن اتبعنا منهم عنق قطعه الله. في الرواية الثانية يعني الأحابيش ثم الرأس. قالوا يا رسول الله الأمر أمرك والرأي رأيك، فتيامنوا في هذا الفعل فلم يشعر بهم خالد إلا والخيل التي معه ولا الخيل التي معه حتى جاوزتهم قطرة الجيش تعدتهم وأوفت به ناقته عليه الصلاة والسلام على ثنية تهبط على غائط القوم الذين هم فيه يقال له بلدح. يقول إن بلدح الآن هو الزاهر والشهداء ونحن وضحناه بالضبط. قال فبركت الناقة في الثنية فقال الناس حل حل فلم تنبعث. قالوا خلأت القصواء؟ قال إنها والله ما خلأت ولا هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. أما والله لا يدعوني اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرمة ولا يدعوني فيها إلى صلة إلا أجبتهم إليها. ثم زجرها فوثبت الناقة فرجعت من حيث جاء عوده على بدئه حتى نزل بالناس على ثمد من ثماد الحديبية ظنون قليل الماء يتبرض الناس ماءه تبرضا، التبرض يعني قليل قليل، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الماء فانتزع سهما من كنانته فأمر رجلا فغرزه في جوف القليب فجاش بالماء حتى ضرب الناس بعطل. فبينما هو على ذلك إذ مر به بديل بن ورقاء الخزاعي في ركب من قومه الخزاعة فقال يا محمد هؤلاء قومك قد خرجوا بالعود المطافئ يقسمون بالله ليحولن بينك وبين مكة حتى لا يبقى منهم أحد. قال يا بديل إني لم آتي لقتال أحد، إنما جئت أقضي نسكي وأطوف بهذا البيت، وإلا فهل لقريش في غير ذلك؟ هل لهم أن أمادهم مدة يأمنون فيها ويستجمون ويخلون فيها بيني وبين الناس؟ فإن ظهر فيها أمري على الناس كانوا فيها بالخيار أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس وبين أن يقاتلوا وقد جمعوا وأعدوا أو جموا وأعدوا. قال بديل سأعرض هذا على قومك. فركب حتى مر بقريش فقالوا من أين؟ قال جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شئتم أخبرتكم بما سمعت منه فعلت. فقال أناس من سفهائهم لا تخبرنا عنه شيئا، وقال ناس من ذوي أسنانهم وحكمائهم بل أخبرنا ما الذي رأيت وما الذي سمعت. فاقتص عليه بديل قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرض عليه من المدة. وفي كفار قريش يومئذ عروة بن مسعود الثقفي فوثب فقال يا معشر قريش هل تتهموني في شيء؟ ألست الولد وأنتم الوالد؟ أو لست قد استنفرت لكم أهل عكاظ فلما بلحوا علي نفرت إليكم بنفسي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى قد فعلت. قال فاقبلوا من بديل ما جاءكم به وما عرض عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابعثوني حتى آتيكم بمصادقها من عنده. قالوا فاذهب. فخرج عروة حتى نزل بالحديبية حتى نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية وذكر مثل كلام السابق وقال أنت بين أمرين، أنت اجتاح قومك ولم نسمع برجل قط اجتاح أصله قبلك، وبين أن يسلمك من أرى معك، فإني لا أرى معك إلا أوباشا من الناس لا أعرف أسماءهم ولا وجوههم. فقال أبو بكر وغضب أمصص بضر اللات، أنحن نخذله أو نسلمه؟ فقال عروة أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك فيها بها لا أجبتك فيما قلت. وكان عروة قد تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن تقدم من 10 فرائض. والمغيرة بن شعبة وذكر أيضا قصة المغيرة. ثم رجع عروة فقال يا معشر قريش إني وفدت على الملوك على قيصر في ملكي بالشام وعلى كسرى في ملكه في العراق، وعلى النجاشي في ملكه بأرض الحبشة، وإني والله ما رأيت ملكا هو أعظم فيما هو بين ظهرانيه من محمد في أصحابه، والله ما يشدون إليه النظر، والله ما يرفعون عنده الصوت، والله ما يتوضأ من وضوء إلا ازدحموا عليه، أيهم يظهر منه بشيء يظفر منه بشيء، فاقبلوا الذي جاءكم به بدي فإنها خطة رشد. قالوا اجلس، ودعوا رجلا من بني الحارث بن عبد مناف يقال له أو عبد مناه يقال له الحليس، فقالوا انطلق فانظر ما قبل هذا الرجل وما يلقاك به. فخرج الحليس، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا عرفه، قال هذا الحليس وهو من قوم يعظمون الهدي، فبعثوا الهدي في وجهه قال ابن شهاب الزهري فاختلف الحديث في الحليس، فمنهم من يقول جاءه فقال له مثل ما قال لبديل وعروة، ومنهم من قال لما رأى الهدي رجع إلى قريش وقال لقد رأيت أمرا لئن صددتموه إني لخائف عليكم أن يصيبكم عنت فأبصروا بصركم. قالوا اجلس، وبعثوا رجلا من قريش يقال له مكرز بن حفص بن الأخيف من بني عامر بن لؤي، فبعثوه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل فاجر ينظر بعين، يعني جاسوس، فعلا هو الآن جاء في الصلح وبعدين في الليل أرسل إليهم يعني فقال له مثل ما قال لبوديل ولأصحابه، وفي الرواية الأخرى قال إنه غادر، فبعثوا سهيل بن عمر فكاتب النبي عليه الصلاة والسلام، والناس قالوا لا نكاتبك على خطة حتى تقر بالرحمن، فقال سهيل إذن لا أكاتب على خطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا باسمك اللهم، ولما قال هذا قالوا الناس لا حتى تقر أنه رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب محمد بن عبد الله وسهيل بن عمر، وذكر قصة عمر، لكن هنا في زيادة قال وأبو بكر منتح بناحية، يعني ما سمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فأتاه عمر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال دع عنك ما ترى يا عمر، فإنه رسول الله ولن يضيعه الله ولن يعصيه، فالزم غرزه لا تهلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وذكر قصة أبي جندل مع أبيه، وذكر قصة هؤلاء أبي جندل وأبي بصير، وقالوا لا تحدث العرب أنك أخذتنا ضغطة أبدا، ارجع عامك هذا، وذكر قصة مع أم سلمة وكيف قسم خيبر على أهل حديبية 18 سهما لكل 100 رجل سهم، وكان الهدي اللي ساقه 70 بدنة. قال عطاء كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في الحرم، خطأ، كان في الحل ويصلي في الحرم، هذا المحفوظ. قال البراء كنا يوم الحديبية 1400، من 1400 إلى 1700 ما بينهم. قال ابن عمر لما كان الهدي دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية عرض له المشركون فردوا وجوه بدنه، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي حيث حبسه وهي الحديبية، وحلق واعتسى به أناس فحلقوا، وتربص آخرون وقالوا لعلنا نطوف بالبيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين ثلاثا، قالوا والمقصرين، فقال بعد ثلاث، لأن المحلقين لم يشكوا، وهؤلاء قالوا لا لعلنا نطوف بالبيت. هذا سبب الحديث، هذه فائدة السيرة العظمى، كل حديث سببه بيئته وكذا، وإن كان يعني قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والتحليق خير من التقصير، لكن هذا سبب الحديث. وذكر ناجية بن جندب هذا أنه لما كنا بالغميم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر قريش أنها بعثت خالد بن الوليد في جريدة خيل، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقاه، وكان بهم رحيما عليه الصلاة والسلام، وقال من رجل يعدلنا عن الطريق، ما يريد الحرب. قال ناجي فقلت أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال فأخذتهم في طريق قد كان مهاجري بها، قد كان هذا مهاجري، هذا ناجي بن جندب بن ناجي، فيها فدافد وعقاب، قال فاستوت بي الأرض حتى أنزلته على الحديبية وهي نزح، فألقى فيها سهم أو سهمين من كنانتي ثم بصق فيها فدعا فعادت عيونها حتى إني لا أقول لو شئنا لاغترفنا بأقداحنا. الله أكبر. ناجية بن جندب. وعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الحديبية يرحم الله المحلقين ثلاثا، فقالوا ما بال المحلقين، ظاهرت لهم الترحم، قال إنهم لم يشكوا، رواه مسلم. وعن ابن مسعود قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض، يعني رمل، قال عليه الصلاة والسلام من يكلأنا؟ قال بلال أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ننام، قال فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ أناس فيهم فلان وفلان وفيهم عمر، قال فقلنا اهضبوا يعني تكلموا، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون، ففعلنا. قال كذلك فافعلوا لمن نام أو نسي الصلاة. قال وظلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبتها، قال فوجدت حبلها قد تعلق بشجرة، فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فركب فسرنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه وعرفنا ذلك فيه، فتنحى منتبذا خلفنا لثقل الوحي، وجعل يغطي رأسه بثوبه ويشتد ذلك عليه حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه. قال فأتونا فأخبرونا أنه قد أنزل عليه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن هذه فائدة، أن نومة بلال كانت بعد الحديبية أو في الحديبية عليه الصلاة والسلام، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.